سمعنا قولا يقول إذا غاب الرجل عن زوجته لمدة 6 أشهر حرمت عليه، هل هذا صحيح؟ هذا لا أصل لا، لكن يسحب المؤمن له طول غيبة. طيب إذا كان له أهل ينبغي أن لا يطول غيبة، بل يتصل بهم بين وقت وآخر كشهرين ثلاثة، أو يحضرهم عنده في محل عمله، هذا ما يفتن عليه وعليهم. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت لذنوب 6 أشهر يقيمون في محل عملهم ثم يرجعون إلى أهلهم حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم. ولكن في هذه الأوقات قد تكون الفتنة طويلة بكثرة الشروق والفتن وتساهل النساء، كثرة التمرد وقلة الإيمان في أكثر الخلق، ينبغي المؤمن أن لا يطول، وأن تكون المدة أقل من 6 كشهرين و3 يزورهم ويرجع بين وقت وآخر حرصا على سلامتهم وعلى عفة الجميع. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.